قناة الدليل والبصيرة. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثال فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد فمرحبا بالمشاهدين في كل مكان ومرحبا بجميع الذين يتابعون الآن في غرفة نور الوحيين في شرح دورة أصول العقيدة من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة وأيضا جميع المشاهدين الذين يتابعون عبر شاشة قناة البصيرة الفضائية. في هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نواصل الحديث عن قضية العلاقة بين العقل والنقل وتحدثنا فيما سبق عن مفهوم العقل والفائدة من وجود العقل وحدود العقل والعتبات المطلقة للحواس الخمس وأيضا تحدثنا في المحاضرة الماضية عن وسائل إدراك اليقين وإحنا قلنا وسائل إدراك اليقين اللي الشخص يتثبت فيها أنه على يقين من أمره من جهة العقل يعني من جهة النظر في الأسباب التي خلق الله عز وجل العقل فيها اللي هو عالم الشهادة اللي إحنا عايشين فيه ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل وسائل لإدراك اليقين والتثبت من الأمر أولها البديهيات يعني نرجع مع بعض بقى طبعا البديهيات ثم بعد ذلك المحسوسات ثم المتواترات ثم التجريبيات ثم الاعتراف اللي هو سيد الأدلة يعني فإحنا إن شاء الله عز وجل يعني هنواصل الحديث لأن إحنا ذكرنا الأوليات والمقصود بالأوليات اللي هي الأسباب العادية اللي الإنسان بيعرف منها السبب من خلال النتيجة يعني مثلا البعرة تدل على البعير أو الأثر يدل على المسير أو زي ما الأعرابي سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير ولذلك يقول لك ربنا سبحانه وتعالى احنا عرفنا بالعقل أي تعرفنا على وجوده من خلال العقل من خلال البديهيات وأيضا الأسباب والنظر في الأسباب وأن الإنسان يشوف الشيء بعينه فيتأكد من حقيقته ومن وجوده والله عز وجل خاطبنا من خلال النظر في المحسوسات التي نراها ونحكم من خلالها على دقة الصنعة لخالقها وعلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى فقال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فهذه الوسيلة اللي هي المحسوسات أيضا دعانا الحق سبحانه وتعالى إلى أن ننظر في آثار رحمة الله عز وجل وفي مخلوقاته للتعرف على الخالق من خلال البديهيات ومن خلال المحسوسات. فهنا المحسوسات وسيلة من وسائل إدراك اليقين. فأنا لما أشوف واحد وأقول له أنا شفتك في المكان الفلاني، فقال لا ما حصلش وأنا ما كنتش موجود، طالما أنا متأكد من وجوده بعلم إن هو ما هو الصادق، إن الشخص ده هو بينكر لشيء معين. أو الشهادة نفسها، يعني القاضي لما بيحكم بيحكم من خلال الأوليات أو البديهيات وبيستدل بها على اليقين، حتى كل أدلة البحث الجنائي بتقوم عن طريق البديهيات والأوليات والنظر إلى الأسباب والنتائج والأدلة. ولك ما فيش دليل على هذه القضية أو ظهر لنا دليل على هذه المسألة أن فلان ارتكب هذا الوزر أو هذا الجرم. ليه؟ لأن في آثار كانت موجودة والأدلة وبصمات الأصابع كانت موجودة، فاستدلوا ببصمات الأصابع على أن هذا الشخص مدان أو شمع قبيل، ويحكمون يقينا عندما يتثبتون. فالأوليات أو البديهيات دليل على إدراك اليقين. وأيضا كذلك غير البديهيات المحسوسات، أن يكون في شهادة الشهود. أيضا المتواترات، وتكلمنا عن التواتر وقلنا أن التواتر اللي هو ورود الخبر المتواتر اللي بيجي واحد بعد واحد حتى يتأكد الشخص من وجود الشيء، زي علمنا بوجود مكة وعلمنا بوجود بلد اسمها المدينة وعلمنا بوجود بلد اسمها الكويت مثلا وعلمنا بلد اسمها البحرين. عرفنا الكلام ده مع ان احنا ما رحناش هناك، على اعتبار ان التواتر الخبر جاء بالنقل عن اللي كانوا هناك وشافهم وجم اخبرونا. فالتواتر الخبر بيدل على اليقين، او خبر الصادق اللي هو عندي غير مشكوك فيه، إن لم يعرف بارتكاب كبيرة ولا إصرار على صغيرة أيضا، بيحدث في النفس اليقين، زي أخبار الآحاد التي تروى في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم وغير ذلك من كتب السنة، اللي عرفوا فيها الحديث الصحيح بأنه ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فمعرفة علم الحديث بيدي لي قناعة، ومن خلال السند والاتصال والثقة في نقل العدل الضابط اللي هو ثقة عندي أنا، ممكن خبر يوازي خبر 100 واحد، على هذا قام علم الحديث، وعلى هذا صحة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصح خبر الواحد المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الصحابي الواحد ينقل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقام به الحجة. وضربنا أمثلة في المرة السابقة على المتواترات وعلى مسألة خبر الواحد إذا أفاد اليقين. طيب، رابع حاجة بقى اللي هي التجريبيات. التجريبيات احنا وقفنا عندها من ضمن الأمور اللي العقل بيدرك بها حقائق الأشياء ويدرك بها ويتوقع بها النتائج، ويبقى هو على يقين بالأشياء اللي حصلت. يعني أنا مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يذكر في قوله تعالى فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. أنت لو عايز تجرب في الأسباب، فالواحد بيعرف كويس جدا جدا أنني لو في المعمل، معمل الكيمياء مثلا، وحطيت مادة حمضية زائد مادة قلوية اللي هو الحمض وقلوي، هيطلع لي ملح زائد مية. احنا عرفنا الكلام ده بالتجربة، تحط الحمض على القلوي يطلع ملح ومية، الكلام ده عرفناه بالتجربة من خلال التعامل مع الأسباب. سبب زائد سبب، لما احط بنزين جنب النار يبقى هتولع، عرفت الكلام ده من خلال التجربة ومن خلال الأسباب اللي انا بشوفها. اتعودت على شيء معين او جربت شخص معين مرة واثنين وتلاتة، بعرف توقع النتيجة، أقول ده مجرب أنا عرفته، أنا عارفه كويس فأعرف أتعامل معاه بسبب هذه التجربة. فالرسول عليه السلام لما قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، من جحر واحد مرتين، على اعتبار أن الإنسان بيتعلم من هذه التجريبيات وبيستفيد الأخبار. فكل الأمم السابقة في التجارب السابقة مع أنبيائهم ورسلهم أن الذين كذبوا الرسل وحادوا عن منهج الرسل انتقم الله عز وجل منهم شر انتقام وفعل بهم الأفاعيل. يبقى أنا كعاقل المفترض من خلال العقل أنني ما جربش تاني أستفيد من تجارب الأمم السابقة. ربنا يقول فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فهذا الأمر اللي هو التجريبيات دليل على حدوث اليقين في نفس الإنسان. يبقى أنا دلوقتي أقدر أتأكد من الأشياء من خلال عدة أمور ذكرناها، خلينا نعدها مع بعض ونتابع مع بعض في الغرفة الصوتية. أول حاجة اللي هو البديهيات بمدارك اليقين، تاني حاجة المحسوسات، تالت حاجة المتواترات، رابع حاجة التجريبيات. ياريت يكون الإخوة والأخوات اللي هم موجودين معانا عبر الغرفة بيتابعونا وبيرددوا ورانا هذه الأمور لأهميتها طبعا بعد ذلك في التعرف على العقل الصريح. يعني نقول عقل صريح يعني واضح. العقل الصريح يعني إيه؟ يعني ما اختلفش عليه اثنين، يعني يعرف مثلا إن البديهيات ديت من وسائل إدراك اليقين، إن المحسوسات من وسائل إدراك اليقين، إن مثلا المتواترات من وسائل إدراك اليقين. فالشخص لما يكون عقله عقل صريح والصاحب العقل الصريح هو اللي هيتفق معك على هذه الأسس. إنما جبص مثلا واحد يقول لي لا البديهيات مش وسيلة لإدراك اليقين، يعني إيه؟ يعني إيه مش وسيلة لإدراك اليقين؟ يعني واحد يمشي كده في الشارع فيجي يبص يلاقي حجر نزل على دماغه من فوق فيعتبره كأنه ذبابة ويقول له هش كده في جنبه خلاص، وتقول لي ده راجل عاقل، ده مش عاقل. أما واحد مثلا أقول له عصفور كبير فيقول لي له زلومة، أقول له استنى أنت بتقول إيه؟ البديهيات والأولات أقول لك عصفور كبير يبقى بين الطيور، فلما أقول له مثلا فيل كبير فيقول لي مثلا واقف على الشجرة، فده ما هو الصاحب عقل صريح. إذا صاحب العقل الصريح هو اللي بيتفق معك في البديهيات، بيتفق معك في المحسوسات، بيتفق معك في المتواترات، بيتفق معك في التجريبيات، بيتفق معك على إن الاعتراف سيد الأدلة اللي هو رقم 5 في وسائل إدراك اليقين. الواحد لما بيعترف بالحقيقة، انتوا تعرفين طبعا في التحقيق يقعد يجيب ادله بالبديهيات والاوليات والاسباب، وانت كنت موجود في المكان الفلاني والشهود شافوك وفلان شافك وانت بتعمل كذا وبصمتك موجوده هنا، ها في الاخر اعترف. فلما اقول له اعترف خلاص يبقى جاب الدليل اللي هو ما فيش بعد دليل، فالاعتراف سيد الادله. فلما واحد يعترف من المخالفين بقضيه من القضايا يبقى في هذه الحاله خلاص انتهت المسألة وأصبحت أنا على يقين بدليل اعترافه هو نفسه اللي اعترف على نفسه بأنه فعل ذلك الأمر. فالاعتراف من الأمور اللي يدرك بها صاحب العقل الصريح حقائق الأشياء. يعترف الإنسان على نفسه بذنبه وهو سيد الأدلة، وعليه أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا، نسأل الله العافية، حد الزنا على ماعز رضي الله عنه وكذلك على الغامدية رضي الله عنها. ماعز الغامدية زي ما ورد عند الإمام مسلم من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال جاء ماعز ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر وتوب إلي. قال بريدة فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرني، فقال ويحك، والرسول يرده، إلى أن قال فيما أطهرك؟ قال من الزنا. فالرسول تأكد الأول في البديهيات إن هو عقله مظبوط، إن الأوليات سليمة، إن مدارك اليقين سليمة. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبه جنون؟ لأن المجنون هو اللي فاقد للبديهيات، فاقد للنظر في الأوليات والأسباب، ما يعرفش يحكم نفسه. فالرسول بيقول له أبه جنون، بيسأل الصحابة أبه جنون، فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال أشرب خمرا؟ يعني ممكن يكون عاقل بس الخمر أذهبت عقله. ليه؟ لأن مش قادر ينظر في الأسباب ولا ينظر في الأشياء ولا يميزها. فبرضو الرسول بيتأكد أن قواه العقلية سليمة، مدارك اليقين عنده سليمة، استيعابه سليم، عقله الصريح سليم. نعم. فقام رجل فاستنكحه أو فاستنهكه، فلم يجد منه ريحة خمر. يعني هو حاول يعني يشوف من كثرة الإجهاد فيه هل هيطلع منه ريحة الخمر من نفس بتاعه؟ لا، لم يجد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ فقال نعم. فأمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. فالرسول ما رجمه وما أقام عليه الحد. وطبعا انتم عارفين ان الرجم إزهاق للحياة وبطريقة شديدة وشنيعة وفيها عقوبة أليمة، ولا يمكن أن يبني النبي صلى الله عليه وسلم حكمه على ظن، بل لابد أن يبني الحكم على يقين، وكذا القاضي لابد أن يبني الحكم على اليقين. فهذه هي مدارك اليقين لعلنا الآن استوعبناها، وهو صاحب العقل الصريح اللي هو بينظر بمدارك اليقين، اللي يتعرف بدلالته على وجود الخالق. فالعامة لما يقول ربنا عرفناه بالعقل لا يصح إلا على معرفة وجود الحق سبحانه وتعالى من خلال مدارك اليقين، أي تعرف على وجوده والتعرف على عظمته. نعم، فيبقى دلوقتي إيه هي مدارك اليقين الآن؟ يعني مدارك اليقين خمسة، نعدهم مع بعض بقى دلوقتي ويكون الأخوات والإخوة كلهم معانا والمشاهدين برضو معانا. أول هذه المدارك البديهيات اللي هي الحاجات الأسباب اللي بتعرف منها على النتائج وأسبابها. نعم، فالحاجة الثانية المحسوسات المتواترات التجريبيات لاعتراف اللي هو سيد الأدلة. فهذه هي مدارك العقل التي من خلالها نعرف أن الشخص عقله صريح واضح يتفق معنا إذا نظرنا من خلال هذا العقل. وإحنا طبعا بنقول دور العقل في التعرف على الله عز وجل التعرف على وجوده بس. العقل أقصى ما يمكن أن يصل إليه أن يتعرف على وجود الخالق سبحانه وتعالى، يتعرف على عظمته. إنما ما عدا ذلك من خلال التعرف على أسمائه، التعرف على صفاته، العقل لابد أن يقف عند حدوده، لأن حدود العقل زي ما عرفنا قبل كده في العتبات المطلقة أو آخر ما يصل إليه الإدراك بيصل إلى حد معين. فلو تجاوز هذا الحد وبدأ يتكلم بعقله، فهل هيبقى عقله هنا عقل صريح ولا عقل باطل؟ هيبقى عقل باطل، لأن العقل الصريح بيحكم من خلال مدارك اليقين. مدارك اليقين اللي احنا بنعرفها البديهيات أو الأوليات، المحسوسات اللي شايفها بعينيه، فما غاب عن المحسوسات أو اللي هو خارج المحسوسات اللي بيسموها الغيبيات أو علماء الفلسفة بيسموها الميتافيزيقا اللي هي ما وراء المحسوسات أو الغيبيات، دي ما أقدرش أحكم عليها وأنا لا أراها. فلما يجي بقى فرق المبتدعة زي المعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم من أتباع الجهمية يحكموا على عالم الغيب بالعقل حتى لو كان صريح، لازم يضلوا، لأن عالم الغيب أنا ما أقدرش أعرف إيه اللي فيه ولا أعرف الكيفية اللي موجودة فيه ولا أتكلم فيها بغير علم، لأن ما شفتش، فححكم على حاجة ما شفتهاش إزاي؟ فيوم ما أتكلم على عالم الغيب ما فيش قدامي غير عالم الشهادة أقيس عليه، فحقيس الغائب على الشاهد، أو أقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، أو حقيس الحق سبحانه وتعالى على الإنسان. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منه ومنعنا منه تحت مسمى المنع من قياس التمثيل والشمول، واللي هنتكلم عنه. ربنا سبحانه وتعالى قال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقال هل تعلم له سمية، هل في حاجة في اللي انت شايفها تسمو إلى ذات الحق سبحانه وتعالى أو إلى صفاته. وقال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن الآن علمنا أن الله تبارك وتعالى جعل مدارك الإنسان التي يتعرف من خلالها اللي هي مدارك اليقين على عالم الشهادة وعلى الأمور اللي موجودة قدامه، بيحكم على الأسباب، بيحكم على التجريبيات، بيحكم على المحسوسات، بيحكم على المتواترات، بيبقى الاعتراف وهو سيد الأدلة. كل الكلام ده هو الإنسان يستطيع أن يحكم عليه بعقله. لكن لما واحد يقول لك إيه هي أسماء ربنا بقى، حد هيعرف بقى يجيبها بالعقل؟ حد هيعرف يألف لربنا اسم وقول ده ينفع لربنا سبحانه وتعالى؟ هبقى كذب على الله عز وجل. فربنا سبحانه وتعالى لا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن سوف ننتقل إلى موضوع من الموضوعات المهمة جدا جدا جدا. احنا بنقول للإخوة اللي في الغرفة ياريت ان هم يأجلوا الأسئلة لوقت الأسئلة، وركزوا معانا في قضية متابعة المحاضرة ومتابعة المعلومات اللي بتقال، وخصوصا في اللي جاي، لان اللي جاي ده موضوع من الموضوعات الصعبة اللي بنحاول ان احنا نبينها لطلبة العلم، وعدم فهمها بيؤدي الى خلل في التأصيل العلمي وفي فهم الطالب لقضايا الاسماء والصفات وباب الغيبيات بصفة عامة، وكذلك حتى في قضايا توحيد العبودية. السؤال اللي مطروح الآن في كتاب سهل في دورة أصول العقيدة من كتاب سهل: ما هي أنواع الدلالات التي نميز بها الأشياء ونميز بها الأسماء؟ إيه المقصود بأنواع الدلالات اللي احنا بنميز بها الأسماء ونميز بها الأشياء؟ طيب، الكتاب موجود، السؤال موجود في كتاب سهل صفحة تقريبا 29. نعم، الدلالات اللي احنا نقصدها اللي بنميز بها الأسماء والأشياء، هذه الدلالات تعارف عليها العقلاء من بني آدم، يعني ما فيش عاقل إلا ويعرف هذه الدلالات، بس ممكن التعريفات بتاعتها ما يعرفهاش لأن هو ما درسهاش كدراسة علمية يقدر يميز فيها الأشياء ويضبطها، لكن هو في الأصل الإنسان بيعرفها بفطرته بسليقته بوضعه من يوم ما يتولد لغاية ما يصل إلى البلوغ، اللي هو المفترض فيه يكون أتقن هذه الدلالات وهذه الأنواع. الدلالات ديت لها أهمية كبيرة في فهم عقيدة أهل السنة والجماعة وفهم الحياة وفهم التعامل مع الآخرين، أو إن قلنا بقى فن التعامل مع الآخرين. فن التعامل مع الآخرين اللي اتكلم عنه الجماعة بتوع البرمجة العصبية والناس دول، الحقيقة اللي ورد عندنا في القرآن وفي السنة يعني ما فيش بعده ولا أكمل ولا أجمل ولا أشمل مما ورد في القرآن عندما ندرك عقيدة أهل السنة والجماعة على الوضع اللي هو أراده رب العزة والجلال. عشان كده احنا بنقول هنركز في هذه الدلالات وفي هذه الأنواع بشكل من التفصيل. أول دلالة في الدلالات اللي بيسموها الدلالات العقلية دلالة المطابقة. ما هي دلالة المطابقة؟ الدلالات دي أربعة نعدهم مع بعض إجمالا وبعد كده نشرحهم ونبسطهم على قد ما نقدر في هذه المحاضرة. ولو استوعبنا في هذه المحاضرة أنواع الدلالات فدي في حد ذاتها يعني إنجاز كبير جدا جدا لطالب العلم، هو يحس بأثرها في كل حياته وفي كل قراءاته وفي دراساته، إن شاء الله هيبقى أمر طيب جدا جدا. أنواع الدلالات اللي هي الدلالات اللي بتعرف بها على الأشياء والأسماء بيسموها الدلالات الوضعية. الدلالات الوضعية يعني تعرف عليها البشر. دلالة المطابقة دي أول حاجة، يبقى أول حاجة إيه؟ دلالة المطابقة. والأمر الثاني دلالة التضمن، والأمر الثالث دلالة اللزوم، والأمر الرابع دلالة الالتزام. يبقى عندنا كم دلالة؟ أربعة، نعدهم مع بعض تاني، واحنا مش عايزين اكتر من كده. يعني بالنسبة للدلالات عايزين الدلالات اللي هم الاربعة: دلالة المطابقة ودلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. لعل يكون الصوت واصل في الغرفة لانه انقطع انقطاع يسير واحنا الان بنتابع. واصل الصوت؟ طيب، خير الحمد لله. أول نوع من أنواع الدلالات اسمه دلالة المطابقة. سمعيني ومتابعين، ياريت يكون في تأكيد في الغرفة من كل الحاضرين على المتابعة. نعم، طيب كويس، جزاكم الله خيرا، الكل بيتابعنا ويبعت رسائل الآن بأنه هو بيتابع. نعم، أول دلالة هي دلالة المطابقة، والتانية دلالة التضمن، والثالثة دلالة اللزوم، والرابعة دلالة الالتزام. واللي قاعدين قدامنا برضو على الشاشات بيكتبوا هذا الكلام: دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة اللزوم ودلالة الالتزام. تعالوا بقى نشوف دلالة المطابقة. ايه هي دلالة المطابقة؟ دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له. خلي بالكم، دلالة المطابقة بيقول دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له، دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له، مش دلالة اللفظ على ما وضع له. لأن إحنا كنا بنقول أو بعض أهل العلم بيقولوا دلالة اللفظ على ما وضع له، لكن هي في الحقيقة مش كده. دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له، دي دلالة المطابقة. لأن ممكن بعض الناس قضية المجاز عندهم مش منضبطة بسبب عدم فهم دلالة المطابقة دي. ودلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له، دي اسمها دلالة المطابقة. لو احنا قلنا التعريف ده هيخرجنا من موضوع المجاز. وليه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك ان حكاية المجاز دي قضية مستحدثة وملهاش معنى؟ لأن دلالة المطابقة عنده هي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له. يعني بمعنى، خليني أوضح المسألة دلوقتي. أنا لما أقول مثلا لفظ البيت، لفظ البيت اسم من الأسماء بيطلق على شيء معين بيتمثل في مجموع الجدران، السقف، الأبواب، النوافذ. أنا بسمي ده بيت. طيب البيت نهوت، أنا أعني بيت عام كأي بيت من البيوت ولا أعني بيت خاص؟ يعني أقول مثلا لواحد بيكلم زوجته فبيقول لها أنت رحت البيت، فهو يقصد شيء آخر كمان بالإضافة، لأن البيت مجموع السقف والجدران. يقصد البيت المخصوص اللي هو بتاع المسكن الزوجية بتاعهم. فلما أقول أنت رحت البيت، البيت هنا اسم يطلق وينطبق على شيء مخصوص يقصده المتكلم، بخلاف لما أقول لك لفظ البيت يطلق على مجموع الجدران والسقف، ده يقصد شيء وده يقصد شيء. فنقول دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له. فأنا لما أقول لفظ شجرة، لفظ شجرة أو اسم الشجرة، اسم ربنا سبحانه وتعالى لما علم آدم الأسماء وعلمه الأسماء كيف يضع هذه الدلالات، فأنا لما أقول لفظ شجرة، فالشجرة معروفة أنها مكونة من فروع وورق وجزع وساق ولون معين موجود في الشجرة، ثمار في الشجرة، هذه كلها مجتمعة يطلق عليها اسم الإيه؟ الشجرة. فاسم الشجرة اسم يدل بالمطابقة على ذات الشجرة بكل مجتملاتها، بكل مجتملاتها وبكل أجزائها. ده بنسميها دلالة إيه؟ دلالة المطابقة. يبقى دلالة المطابقة نقول دلالة اللفظ على ما وضع له، يبقى كلام عام. إنما لما أقول لك دلالة اسم دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له، هيبقى كلام خاص على طول. والمقصود أصلا بالدلالات، معلش النقطة دي مهمة جدا وعايز أوضحها بدقة، أما أقول دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم غير لما أقول دلالة اللفظ على ما وضع له. فأنا لما أقول لك مثلا اسم شجرة، فالشجرة الشجر كتير، قصدك إيه؟ شجرة برتقال، شجرة ليمون، شجرة بتاع ده هو تفاح، الشجر كتير وأشكال كتير. فأنا أقول شجرة أنا ما خصصتش حاجة بعينها. لكن لما أقول لك مثلا إيه، إحنا زارعين مزرعة كبيرة مثلا من التفاح، ففيه شجرة من الشجر في أول الأرض، الشجرة دي محتاجة إلى عناية خاصة. فأنا بقول لك أنت رحت عند الشجرة، فالشجرة هنا لم تحمل الاسم العام وإنما حملت الاسم الإيه؟ الخاص. فأصبح هذا الكلام مقيد بما عناه المتكلم ووضعه له. أو زي ما واحد مثلا، ده خرجنا من قضية الحديث عن موضوع المجاز. أنا لما أقول مثلا رأيت أسدا، رأيت أسدا، فدي هتحتمل أنني بتكلم عن أسد اللي هو الحيوان. فالأسد اسم وضع بالمطابقة ينطبق على حيوان مخصوص معلوم عند الجميع، رأيت أسدا. لكن لما يكون واحد في مركز تدريب في الجيش أو حاجة زي كده، والقائد بيكلم الجنود لهم هيا يا أسود، فواحد لك يا شيء أيها القائد رأيت أسدا، فكلمة رأيت أسدا هنا في الأسد إن هو وهو في مركز التدريب لا يمكن أن يراد به الحيوان، وإنما يريد الرجل الشجاع، فأصبح الأسد كاسم يدل بالمطابقة على ما عناه المتكلم المقصود به الرجل الشجاع وليس المقصود به الحيوان. فاللي هيقول لك إن هو أنت تقول إن الأسد هو الرجل الشجاع يبقى أنت معنى ذلك تقول بالمجاز، فيقول لك لا أنا لا أقول بالمجاز لأن أنا أقصد فعلا الرجل الشجاع ولا أقصد الأسد. هيقول لي طب اسم الأسد وضع للدلالة على الحيوان، أقول نعم، بس هذا لما يكون اللفظ عام وليس بلفظ خاص. اللفظ عام على أساس يشمل كل الأسود اللي هو في الأصل وضع للحيوان، إنما الناس تعارفت على أنني لو ذكرت قرينة القرينة ده هي إن هو في مركز تدريب هو رجل شجاع وشيء من هذا القبيل، يبقى المقصود هنا الرجل الشجاع وليس المقصود الأسد الحيوان. فدية إن شاء الله هنتكلم فيها في موضوع المجاز بالتفصيل لما نتكلم على أنواع التأويل، لكن خلينا نعرف دلوقتي دلالة المطابقة. نقول دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له. فلو قال شجرة فدلالة المطابقة بتاعت الشجرة ايه؟ كل مشتملات الشجرة التي يعنيها ذاتها بمشتملاتها سواء كان فيها فروع او اوراق او شيء من هذا القبيل، فدي بنسميها دلالة المطابقة. اتفهمت دلالة المطابقة دلوقتي؟ لعل الحاضرين يكونوا بيتابعونا. لو اتفهمت كويس ننتقل لدلالة التضمن. مفهومة يعني احنا عايزين، واللي هو مش فاهم والعدها تاني نقدر نعيدها مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى. طيب مفهوم الحمد لله، ننتقل اللي بعدها. يبقى الدلالة الأولى دلالة المطابقة عرفناها، دلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما عناه المتكلم ووضعه له، المطابقة دلالتها على الكل. فلما أقول شجرة يبقى الشجرة كلها بكل مشتملاتها، إنما التضمن نقول لا على البعض مش على الكل. يعني على البعض يعني إيه؟ يعني أقول لك ما دلالة اسم الشجرة على الورق؟ ها دلالتها إيه؟ مش حد يقول لي مطابقة لأن الشجرة غير الورقة أهو. يبقى الدلالة هنا هنسميها دلالة الشجرة على الورقة دلالة تضمن، دلالة تضمن. يبقى دلالة لفظ الشجرة على الأوراق نقول تضمن. طب دلالة الشجرة على جذعها نقول تضمن، لأن الشجرة بتتضمن أشياء من ضمنها الجذع. دلالة الشجرة على فروعها نقول تضمن. دلالة الشجرة على ساقها نقول تضمن. دلالة الشجرة على الماء اللي فيها اللي جوه الشجرة نفسها، لأن الشجرة في داخل شيقانها ماء بيتحرك، نقول هذا دلالة تضمن. فنقول دلالة اسم الشجرة على بعضها او على بعض او على اوراقها او على جزء منها نسميها دلالة ايه؟ دلالة تضمن، نسميها دلالة تضمن. نعم. يبقى دلالة المطابقة دلالة الشيء على كل ما وضع له ومعناه المتكلم ومعناه المتكلم ما وضعه له، ودلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه المتكلم وايه ووضعه له. يعني مود دلوقتي بقى دلالة الساعة على عقاربها هتبقى دلالة ايه؟ اسئلة بقى دلوقتي انا عايز اشوف الاجابة على الغرفة الصوتية. دلالة الساعة على عقاربها هتبقى دلالة ايه؟ تضمن، مظبوط. دلالة الشجرة، طب كويس قوي كلهم بيتابعوا لتضمن. دلالة الشجرة على اوراقها تضمن. دلالة الشجرة على ثمارها، دلالة الشجرة على ثمارها دلالة تضمن. طيب دلالة الساعة على يعني نقول على ايه؟ على مصنعها، ها على مصنعها، دلالة الساعة على مصنعها. ايوه كده وقفتوا انتوا بقى هنا. لا دلالة الساعة على مصنعها ما تجيش ابدا تضمن. دلالة الساعة على مصنعها ليست تضمن ولا التزام. في دلالة بقى رقم ثلاثة اسمها دلالة اللزوم. أما أقول دلالة الساعة على مصنعها، الساعة ليس من أسمائها المصنع ولا الساعة بتتضمن في أجزائها المصنع، لكن في ارتباط بين الساعة وبين المصنع. إيه هو الارتباط ده؟ ان الساعه دي طالما موجوده بين يدي يبقى مش ممكن تكون اتوجدت الا بسبب اللي هو المصنع. فالمصنع سبب في هذه الساعه، في وجود هذه الساعه. فنسمي الساعه نتيجه ونسمي المصنع سبب. فالمصنع سبب في وجود الساعه، فدلاله الساعه على المصنع نسميها دلاله لزوم، دلاله لزوم. او نسمي الساعه، خلي بالكم المصطلحات دي معلش شويه علشان تريحكم بعد كده، نسميها معلول ونسمي المصنع عله. فنقول لك المصنع عله ادى الى انتاج معلول، فطالما المعلول في يدي اللي هو الساعه يبقى معنى ذلك اوجد عله قبلها اللي هو وجود المصنع. يبقى دلاله الساعه على مصنعها دلاله ايه؟ دلاله الساعه على المصنع لزوم. احسنتم، دلاله الساعه على المصنع دلاله لزوم. كده كويس قوي، كله اللي بيتابعونا في الغرفه ما شاء الله متابعين. يبقى دلاله الساعه على مصنعها نسميها دلاله لزوم. طيب خلينا بقى نشوف بقى اهو دلاله السقف على الاعمده. السقف على الاعمده نسميها دلاله ايه؟ دلاله لزوم. لا مش التزام، سميها دلاله لزوم. فواحد يقول لي طب ايه الفرق بقى بين اللزوم والالتزام؟ احنا خلينا بس في اللزوم، ناخد اللزوم الاول وبعد كده ننقل على الالتزام. دلاله اللزوم دلاله النتيجه على سببها. النتيجه ما هو كل حاجه في سبب. دلوقتي بقول لك دلاله البعره على البعير، في بعير ماشي فنزلت منه بعره، فانا ماشي في الصحراء شفت البعره ما شفتش البعير، فقلت البعره دهيت اللي موجوده تدل على وجود ايه؟ البعير. شفت اثر في الرمل لاقدام موجوده وما شفتش صاحبها، فبقول الاثار دهي دليل على ان كان في واحد معدي من هنا. عرفت الكلام ده بدلاله اللزوم. فالاثار دي نتيجه، طب وما سببها؟ راجل عدى من هنا. فبقول لك دلاله الاثار على المسير دلاله لزوم، دلاله النتيجه على سببها دلاله ايه؟ لزوم. النتيجه على السبب دلاله لزوم. فالسقف لا يكون الا بعد وجود الاعمده. احنا شفنا واحد بيرمي السقف الاول من غير ما يعمل حيطان والاعمده، هذا شغل مجانين. ما احنا بنقول دلوقتي البديهيات والاوليات في مدارك اليقين هنرجع لها. ما احنا بنقول دلوقتي احنا بنتكلم عقلاء وطلبه علم، اللي هيفهم مننا الكلام ده اهو هيستوعب خير كتير جدا جدا في عقيده اهل السنه والجماعه، وماده طيبه جدا جدا. يبقى دلاله النزوم دلاله النتيجه على الايه؟ السبب. او يسموها دلاله المعلول على العله. فدلاله المعلول على العله يسموها دلاله ايه؟ دلاله لزوم. دلاله المعلوم على المعلول على العله دلاله لزوم. فلما نقول مثلا دلوقتي دلاله السياره على مصنعها دلاله ايه؟ السياره على مصنعها، قولوا معايا، السياره على مصنعها دلاله لزوم. السياره على مصنعها دلاله لزوم. طب دلاله السياره على عجلاتها، دلالة السيارة على عجلاتها دلالة تضمن. أحسنت، دلالة السيارة على ذاتها وكل محتوياتها. دلالة مطابقة. أحسنت، يبقى دلوقتي دلالة المطابقة عرفناها، دلالة التضمن عرفناها، دلالة اللزوم برضو عرفناها. فدلالة اللزوم دلالة الشيء على سبب وجوده، زي دلالة الشجرة على البذرة. ها هيبقى دلالة ايه؟ الشجرة على البذرة دلالة لزوم. طب دلالة الثمرة على الشجرة بعد ما نقطعها من الشجرة، يعني واحد مثلا راح يشتري تفاح، فالتفاح اللي موجود عند البائع يدل على الشجرة بدلالة ايه؟ ها لزوم. تمام، احسنت، يبقى دلالة التفاحة على الشجرة نسميها دلالة لزوم. دلالة السيارة على مصنعها لزوم. دلالة السيارة على بعض أجزائها تضمن. دلالة الشجرة على أوراقها تضمن. دلالة الشجرة على فروعها نقول تضمن. دلالة الشجرة على البذرة نقول لزوم. دلالة السقف على الأعمدة نقول لزوم دلالة السقف على الحديد اللي فيه، السقف على ما بداخله من حديد، دلالة تضمن، ممتاز. طيب يبقى دلالة اللزوم دلالة الشيء على سبب وجوده، النتيجة على سببها، المعلول على علته. هذه دلالة لزوم، لأن العاقل يعلم أن السقف لا يوجد إلا بعد وجود الحائط والأعمدة. ودلالة الحمل على الزواج أو الزنا نسميه دلالة لزوم، إلا في بعض الخوارق طبعا ما ينفعش يقاس فيها دلالة اللزوم، زي قضية مريم في حملها. الدلالات دي ربنا سبحانه وتعالى دعانا إلى النظر من خلالها إلى هذا العالم الذي نعيش فيه. فالله تبارك وتعالى دعا عباده للنظر إلى ما في الكون من آيات ومفعولات تدل على عظمة الله وأوصافه وكمال أفعاله بدلالة اللزوم. طيب كويس أو كده، خلينا بقى نتكلم على دلالة أسماء الله الحسنى على ذات الله وصفاته. يقول لك دلالة أسماء الله الحسنى على ذات الله وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن واللزوم. دي بقى محتاجة تركيز شوي. دلالة أسماء الله الحسنى على ذات الله وصفاته بتبقى بالمطابقة والتضمن واللزوم. ازاي بقى؟ يعني اقول لكم مثلا اسم الله القوي، الاسم ده ربنا سبحانه وتعالى عرفنا به وأراد به الدلالة على ذاته سبحانه وتعالى والدلالة على صفة القوة التي اتصف بها، فيبقى اسم القوي يدل بالمطابقة على ذات الله وعلى صفة القوة، الاثنين مع بعض يدل على ذات الله وعلى صفة القوة الاثنين مع بعض. طب اسم السميع يدل على ذات الله وعلى صفة السمع، فأنا أقول لك من القوي؟ هتقول لي الله. طب ومن السميع؟ الله. ومن البصير؟ الله. فالكل بيدل على ذات الله. طب ما الفرق بين السميع والبصير والقوي؟ هتقول لي لأن اسم القوي تضمن الدلالة على صفة القوة، والسميع تضمن الدلالة على صفة السمع، والبصير تضمن الدلالة على صفة البصر. يبقى اسم الله السميع نقول دل على ذات الله وعلى صفة السمع بالمطابقة، ودل على أحدهما اللي هو ذات الله وحدها أو صفة السمع وحدها بدلالة التضمن، لأن دلالة التضمن دلالة الاسم على بعض ما وضع له، معناه المتكلم ووضعه له. فالله عز وجل لما قال وهو السميع البصير أراد منا أن نفهم أن السميع هو الله وهو اسم الأسماء الله، دل على صفة السمع، فدلالة السميع على ذات الله وحدها دلالة إيه؟ يلا ردوا علي، على ذات الله وحدها دلالة تضمن، ما ينفعش تقول مطابقة، اوعى تغلط الغلطة دي، لان لو قلت مطابقة هتبقى مشكلة كبيرة جدا، يبقى انت كده حذفت صفة السمع. وفي هذه الحالة مذهب المعتزلة اللي بيقولوا سميع بلا سمع. يبقى اسم الله السميع دل على ذات الله بأي دلالة؟ نقول بدلالة التضمن. ودل على صفة السمع بأي دلالة؟ بدلالة التضمن. ودل على ذات الله وصفة السمع بأي دلالة؟ نقول دلالة المطابقة. اقولها تاني، كلام سهل وواضح ولا في صعوبة؟ يبقى اسم الله السميع دل على ذات الله وعلى صفة السمع بدلالة دلالة المطابقة، مظبوط. الاسم بيدل على الذات والصفة بالمطابقة وعلى واحد من الاثنين بالتضمن. طيب اسم الله القوي دل على صفة القوة بأي دلالة؟ ها أشوف فهمت ولا لا؟ دلالة التضمن كويس. والله يبقى اسم الله القوي دل على ذات الله وحده بأي دلالة؟ بدلالة التضمن، مظبوط. طب اسم الله القوي دل على ذات الله وصفة القوة الاثنين مع بعض بأي دلالة؟ بدلالة مطابقة، ممتاز. يبقى الاسم يدل على الذات والصفة الاثنين مع بعض بدلالة مطابقة، وعلى أحدهما بالتضمن. فما نقول اسم الله الجميل دل على صفة الجمال بأي دلالة؟ بالتضمن، تمام. اسم الله الجميل دل على ذات الله بأي دلالة؟ ده اللي بقول ها، في واحدة بتقول مطابقة، لا، دل على ذات الله بالتضمن. يبقى اسم الله الجميل دل على ذات الله وعلى صفة الجمال بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الجمال وحدها بالتضمن، والاثنين مع بعض بالمطابقة. طيب دلوقتي حد يعرف يقول الفرق بين الجميل والجمال؟ يلا مشاهدين معانا يتابعونا. الجميل اسم والجمال صفة، أحسنتم. الجميل اسم والجمال ايه؟ صفة. فلو واحد جه قال لا الجميل صفة ما هوش اسم، يبقى ده ما هوش فاهم الفرق بين دلالة المطابقة والتضمن واللزوم. ودي المشكلة الكبيرة جدا اللي وقع فيها كثير من الناس عندما قالوا إن الله جميل ويحب الجمال، قالوا الجميل وصف وليس اسما. نقول لهم لا، الجميل اسم دل على الوصف، تضمن الدلالة على الوصف، والوصف هو الجمال، فالجمال صفة الجميل والجميل هو الله. دي نقطة مهمة فعلا. أخت من طالبات العلم في الغرفة بتقول نعم جزاك الله خيرا، هذه نقطة مهمة، هي مهمة جدا، وأي واحد مش مستوعب هذه القضية لازم هيلخبط في باب الأسماء والصفات. ولذلك الكلمتين اللي احنا بنتكلم فيهم في هذه المحاضرة من أهم ما يمكن في باب الأسماء والصفات، لأن زلت فيها أقدام. طيب دلوقتي خلينا أقول لكم عبارة وانتوا تصححوها. الرحمن اسم دل على ذات الله بالمطابقة، ها صح ولا غلط؟ الرحمن دل على ذات الله بالمطابقة، خطأ. ها بالتضمن، مظبوط. خطأ، مظبوط. ما شاء الله كل اللي في الغرفة الآن بيتابعونا وإجابتهم سليمة 100%. نقول الرحمن دل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الرحمة بالتضمن، وعلى ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة. كويس. والله الرحمن دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بأي دلالة؟ بالمطابقة. الرحمن دل على ذات الله بالتضمن، وعلى صفة الرحمة بالتضمن، وعلى الذات والصفة بالمطابقة. ما شاء الله، ممتاز جدا جدا جدا. طيب لو فرض بقى ان احنا فهمنا القاعدة دي كويس جدا وعارفين ان دي الحقيقة، وان الاسم يدل على الذات والصفة معا بالمطابقة، فجينا قرأنا كتاب لواحد مشهور جدا جدا فقال ان الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة، زي الشيخ حافظ حكمي في كتاب معارج القبول بيقول الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة وعلى صفة الرحمة بالتضمن. فلما نحب نقول الكلام ده صح ولا غلط؟ كويس، استوعبت المسألة دلوقتي، خطأ، ومحدش أكبر من الدليل حتى لو كان الشيخ حافظ حكمي نفسه. وما نحن نقول ايه دلوقتي؟ نقول ان الرحمن يدل على ذات الله بالتضمن وعلى صفة الرحمة بالتضمن وعلى ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة، تمام كده. يبقى دلوقتي الرحمن دل على ذات الله بالتضمن، على صفة الرحمة بالتضمن، على ذات الله وصفة الرحمة بالمطابقة. وأقول إن الشيخ حافظ حكمي ما هوش معصوم، بشر يخطئ ويصيب، ودي جت زلة في الكتابة، ممكن يكون خطأ في الطباعة تعد تصويبه، لكن هذا الخطأ اللي وقع فيه الشيخ حافظ حكمي نقل عنه أغلب اللي موجودين على الساحة إلا من رحم الله ممن دخلوا باب الدعوة بغير تأصيل ودخلوا بمحبة وكده يعني، فقالوا الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة. هذا المذهب مذهب يعني باطل، وهو مذهب المعتزلة الذين يقولون إن الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة. نعم، ليه؟ إنهم بينفوا الصفة. فخليني أشرح لكم حكاية، لو قلنا إن الرحمن يدل على ذات الله بالمطابقة أو السميع يدل على ذات الله بالمطابقة، يعني أنا أقول لكم مثلا واحد اسمه سعيد، سعيد أما أقول أين سعيد فبتقول لي سعيد موجود وحاضر هو عند العمود جالس، فأنادي عليه وأقول له يا سعيد تعالى فيجي سعيد. أنا بنادي على ذات الشخص، بنادي على سعيد كعلم على ذاته، فلو لقيته بيضحك ومبسوط أقول والله اسم على مسمى، وسعيد اسم دل على ذاته وعلى صفة السعادة بدلالة المطابقة. إنما لو لقيته حزنان أقول معلش يا سعيد اسمك مالكش منه نصيب، اسم بلا وصف. فالبشر بيتسموا بالاسم بغض النظر عن وجود الوصف. فممكن يبقى سعيد وهو حزين، يبقى اسمه ذكي وهو غبي، يبقى اسمه جميل وهو قبيح. ده بحق البشر ممكن، لكن في حق رب البشر ما ينفعش. المعتزلة بيقيسوا ربنا على البشر، فيقول لك هو القوي بلا قوة، هو السميع بلا سمع، هو البصير بلا بصر، أو هو سميع بذاته بلا سمع. ده غلط. فلما تيجي تقول الرحمن بذاته والرحمن يدل على الذات بالمطابقة، يبقى أنت نفيت صفة الرحمة. لكن الشيخ حافظ حكمي لا يعني ذلك، بل هو خطأ منه، لأنه قال الرحمن يدل على صفة الرحمة بالتضمن، فعرفنا أن أصلا الكلام فيه خطأ، لأن الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بالتضمن. ولذلك كنت لو جيت تشوفهم كلام الشيخ ابن القيم أو العلامة ابن القيم هيقول لك الرحمن يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بالمطابقة وعلى أحدهما بالتضمن، والشيخ ابن عسيمين لما نقل الكلام نقله برضه بنفس السورة، الرحمن يدل على ذات الله في كتاب القواعد المسلى، على ذات الله وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى صفة الرحمة وحدها بالتضمن. لكن الشيخ حافظ حكمي لما نقلها الرحمن يدل على ذات الله بالإيه؟ بالمطابقة. وكان خطأ من الشيخ حافظ حكمي. فلو قلنا ده خطأ يا إخوانا، بعض الناس يقول لك إزاي وانت تطلع مين قصاد الشيخ حافظ حكمي المشهور؟ والشيخ حافظ يا أخي دلوقتي الشيخ حافظ حكمي لو حي يرزق، وإحنا قلنا له الكلام ده هيبقى معنا في الحق فيه، فما فيش حد أكبر من الدليل. وخلينا كده نبقى ناس الحق هو اللي يجمعنا وهو الذي يعني يؤيدنا. الحق لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف الرجال بالإيه؟ بالحق. هذا فيما يتعلق بالدلالات. يبقى أنواع الدلالات كام؟ ثلاثة اللي ذكرناهم لغاية دلوقتي. دلالة المطابقة حد يعرفها لي؟ المشاهدين والجماعة اللي بيتابعونا في الغرفة الصوتية النور الوحيين، دلالة المطابقة دلالة اللفظ على ما عناه المتكلم ووضعه له، زي ما يقول دلالة الشجرة على كل محتوياتها ومشتملاتها. طيب دلالة التضمن، دلالة اللفظ أو الاسم على بعض ما عناه المتكلم ووضعه له، زي دلالة الشجرة على أوراقها. دلالة اللزوم، دلالة الشيء على سببه كدلالة النتيجة على سببها، مثل السيارة على مصنعها والساعة على مصنعها والسقف على الأعمدة. طيب يبقى دلالة النتيجة على سببها نسميها دلالة إيه؟ لزوم. دلالة النتيجة على سببها دلالة لزوم، أو يسموها دلالة المعلول على علته. المعلول على علته برضو دلالة لزوم. طيب أما أقول لكم بقى ما دلالة اسم الله القوي على صفة الحياة؟ ها؟ القوي دل على ذات الله بإيه؟ بالتضمن، وعلى صفة القوة بالتضمن، وعلى صفة الحياة باللزوم. أحسنتم زي ما أنتم تقولوا كده. ليه؟ لأن لا يمكن من ناحية الدلالة العقلية في العقل الصريح اللي هو صاحب مدارك اليقين أن يقول لك أن واحد ميت وهو قوي، مش ممكن يبقى قوي وهو ميت، يلزم عشان يتصف بالقوة أن لازم يكون حي. يبقى دلالة القوي على الحياة دلالة إيه؟ ها؟ لزوم. كويس أو كده، يبقى دلالة اسم القوي على الحياة دلالة لزوم. دلالة اسم القوي على القدرة لزوم برضه، لأن ما كانش عنده قدرة ما هيبقاش قوي. ويريد في كتاب الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة موسوعة أسماء الحسنى تدرس بقى أنواع الدلالات بالمطابقة والتضمن واللزوم في جميع أسماء الله الحسنى اللي ذكرناها في كتاب أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة أو الكتاب الموسوعي، فيه أشياء إن شاء الله طيبة يعني ترجع لكم بإذن الله تبارك وتعالى فائدة عظيمة لو أنتم رجعتوا لها وبحثتوا كل اسم من أسماء الله إيه هي دلالة المطابقة فيه ودلالة التضمن ودلالة اللزوم. احنا طبعا المحاضرات دي بنقولها ببساطة شديدة علشان الناس تتعلمها وتفهمها، وأظن أن هذه المحاضرة لما يسمعها طلبة العلم واللي حضروا معنا في هذه الغرفة الصوتية يكون استوعبوا هذه القضية اللي هي مهمة جدا وقضية شائكة، شائكة ما هي سهلة، بل زي ما بقوله كده زلت فيها أقدام وناس كبار ودعاء ربما وقعوا في الزلل ولم يفهموا يعني قضية أنواع الدلالات والفرق بين الاسم والوصف، فيجعل اسم ويعمل وصف ويعك الدنيا ويلخبط فيها، فلما يقول لك الجميل وصف وما هوش اسم فيعني هنعمل ايه بقى اذا كان هو الشيخ نفسه مش عارف يفرق بين الاسم والوصف، وبعدين ممكن يكون الشيخ ده مشهور وله مكانته كل حاجة بس خطأه ده اللي فيه نقل به هذا الخطأ الى الناس كلها فكان سبب في عدم هداية الناس وعدم معرفتهم بالحق بسبب شهرته، مع ان المسألة دقيقة جدا وبسيطة جدا جدا جدا. يبقى دلوقتي دلالة اللزوم عرفناها، بقي الحديث عن دلالة الالتزام فخلينا اذكرها بالمرة. احنا قلنا دلالة اللزوم هي ايه؟ دلالة الشيء على سببه، فالساعة على المصنع دلالة ايه؟ ها؟ الساعة المصنع دلالة لزوم، تمام احسنتم، يعني كل الحاضرين في الغرفة يكتبهم دلالة الساعة على المصنع دلالة ايه؟ لزوم، كويس انا طالع كلمة لزوم قدامي اهي. طيب دلالة الساعة على المصنع لزوم، لو عكستها تبقى التزام، يعني دلالة المصنع على الساعة يبقى التزام، يبقى دلالة العلة على المعلول او السبب على النتيجة التزام، احسنت، السبب على النتيجة عملية عكسية يعني، زي ما نقول مثلا دلوقتي طالما في مصنع ساعات يبقى اعرف من كده ان ساعات كتير هتطلع من المصنع ده، مثلا جنب في البيت وقاعدين بيبنوا مصنع كبير فبقولهم المصنع ده بتاع ايه؟ قالوا بتاع سيارات، يبقى انا اتوقع على طول بدلالة الالتزام ان كل يوم بقى دوشة راحة جاية وسيارات راحة وسيارات خارجة وبتاع، فعرفت الكلام ده بدلالة الالتزام، بدلالة الالتزام، فدلالة الالتزام عكس دلالة اللزوم، اتوقع ان هتنتج ساعات كثيرة، مصنع ساعاتي بتوقع كذا، فالتوقع ده بدلالة ايه؟ الالتزام اللي هو دلالة الشيء على النتيجة بتاعته. فإذا كانت دلالة اللزوم هي دلالة الشيء على سببه يبقى دلالة الالتزام عكسها، وهي دلالة الشيء على نتيجته وتوقع حدوث أثري، زي ما أشوف غيوم في السماء يبقى أعرف إن في اقتراب للمطر، وزي مثلا دلالة شرب الدواء على توقع حصول الشفاء، زي ما رسول قال جعل الله لكل داء إيه؟ دواء، فإذا صادف الدواء الداء برئ بإذن الله، الكلام ده معروف بدلالة الالتزام. دلالة الفعل على توقع رد الفعل، كل فعل له رد فعل بدلالة الالتزام. وبعدين الرسول عليه السلام قال لنا راعوا دلالة الالتزام قبل ما تتكلموا، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة أو إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها. أنتوا عارفين إيه معنى كلمة ما يتبين فيها؟ اللي هي دلالة الالتزام، مطابقة وتضمن ولزوم، محص كلامك وخلي كلامك قد المراد، لأن في بعض الناس أما يجي يتكلم ولا حاجة فبيتكلم الكلمة لا يلقي لها بالا، كلمة لا يلقي لها بالا لا يعني بيدور على المطابقة ولا تضمن، فالكلام مثلا المفروض المساحة بتاعته 5 سنتي فهو يعمل مساحة الكلام 5 متر، يوسع قوي ويقعد يتكلم في الكلام أو احنا نقول عليه يعني ايه فشار، كلامه كتير ومفيش، احيانا يسموه كلام اجوف، لما يكون ما فيش منه فايدة ولا فاهم منه ذات مطابقة ولا تضمن ولا لزوم، يقعد يرغي كتير وتطلع منه نتيجة ما تطلعش بنتيجة. يمحص كلامه، تمحيص الكلام ده اللي هو يراعي دلالة المطابقة والتضمن واللزوم ودلالة الالتزام، فيراعي الدلالات ما يتبين فيها، وأحيانا يقول كلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق، لأن الإنسان مسؤول عن لسانه، أو زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فطبعا هنا مسألة الحديث عن الدلالات المطابقة والتضمن واللزوم، اللي هيفهم هذه الدلالات هتبقى أقواله صادرة عن حكمة، وأفعاله يعني صادرة عن روية وفطنة، ويزن جميع أموره بدقة بحيث يغلب جانب المنفعة على جانب المضرة، ويتخير الأحسن والأفضل في كلامه دائما، ولا يتكلم إلا بما يعلم، ويتكلم بجوامع الكلم. ولذلك النبي عليه السلام كان من ضمن ما فضل بها على الأنبياء أنه أوتي جوامع الكلم، إن كل كلمة قالها النبي عليه السلام الدلالات فيها واضحة، دلالة المطابقة والتضمن واللزوم واضحة جدا جدا. لأن الإنسان فينا بسبب الغفلة عن الدلالات، وإن ما بيبحثش عن الدلالات، وعنده قد يغفل عن دلالة اللزوم، وما يقدرش الواحد يستوعب دلالة اللزوم، بيتكلم فيتكلم كلمة ما هوش قدها، أو يتكلم كلمة يفهم منها شيء هو لا يقصده. ولذلك هل اللازم من قول البشر إن صح أن يكون لازما، هل أنا ألزم به؟ أقول لك لا. ليه؟ لا، أسأل الأول هل تقصد كذا وكذا، فإن قال نعم أقصده يبقى تحاسبه عليه. إنما لو قال والله كلمة أنا قلتها مانيش قادر، يعني أنتوا عارفين مثلا بعض الأمهات لما الولد الصغير جاي من المدرسة مقطع ملابسه ومخرب كل شنطته وكراريسه وعامل مشاكل مع زميله وكل يوم في مشكلة، فم تقول له يجي لك ويحطي لك إليه ربنا سبحانه وتعالى ياخدك وريحنا منك، وتقعد تدعي عليه كلام كتير، وهي لا تقصد دلالة مطابقة ولا تضمن ولا لزوم، فتغفل عن هذه الدلالات بسبب غيظها. لكن لو أن أحدا مسه بمكروه حتى وهي منفعلة عليه ممكن تنقلب عليه زي الأسد، أو زي يعني سبحان الله. يبقى هي بتغفل عن دلالة القول، دلالة اللزوم أو دلالة الالتزام أو دلالة المطابقة والتضمن، بسبب الغضبة أو الغفلة اللي بتحصل للبشر أو ما يعتريه من نسيان أو شيء من هذا القبيل. فاللازم من قول البشر ليس بلازم إلا أن يلتزم به، لكن اللازم من كلام الله ورسوله إن صح أن يكون لازما فعلا فهذا حق، لأن الله عز وجل كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. أنا عارف أن المحاضرة النهاردة كانت تقيل عليكم والكلام كان صعب، لكن إحنا هنقف يعني عند هذا الحد، لأن الآن مرت ساعة كاملة، ويعني إن شاء الله عز وجل يريد تذكروا بسم الله يريد تذكروا هذه المحاضرة من كتاب سهل أو من كتاب أصول العقيدة، فاللي مسجلين معنا في أصول العقيدة فاهمين الكلام ده كويس، وأنا عارف أن في بعضكم دارس أصول العقيدة أو بعضكم حاضر ممن سمع أصول العقيدة، لكن أيا كان بنقول لعامة المسلمين هذا الكلام اقرأوه من كتاب سهل في التوحيد والعقيدة، الكتاب ده موجود نسخة إلكترونية مجانية على النت، وكذلك كتاب أصول العقيدة موجود برضو نسخة إلكترونية مجانية على النت، واللي عايز يشترك معانا في الدورات العلمية بحيث ان احنا نختبره ونتابعه فحيلزم ان شاء الله عز وجل انه يسجل في هذه الدورات ويتابع مع بقية الطلاب. كتاب سهل موجود على الموقع، اما الكتاب سهل انتوا تتصلوا على قناة البصيرة الفضائية وان شاء الله عز وجل الكتاب بيوصل لغاية عندكم عن طريق، هو الكتاب مش متوفر في دولة الكويت ولا في غيرها، يعني بعض اخواننا بيقولوا مش متوفر في الكويت، ما فيش مكتبات احنا بنتعامل معاها الا انه تشوفوا مكتبات يجوا ان شاء الله عز وجل يطلبوا الكتب واحنا نديها لهم، او اللي عايز كتاب يتصل مباشرة على القناة لما بيتابعها على رقم القناة اللي هو خاص بالبصيرة اللي شوب، وبيبعتوا له الكتاب لغاية عنده بيوصل الى بلده، يعني في خلال 48 ساعة الكتاب موجود عنده. يعني الاخوة اللي هم بتقول لاختي احد مكتبة اهل الاثر، اهل الاثر يكلمونا ان شاء الله عز وجل واحنا نبعت لهم الكتب المطلوبة، واهلا وسهلا بهم، احنا مش عندنا اي مشكلة ولا حاجة، لكن احنا يعني قناة البصيرة بنعملها على اساس دعم للقناة، زي ما انتم عارفين الاقساط الشهرية بتاع القناة مكلفة جدا ومتعبة، فيعني حتى على الاقل من باب الدعم اللي بيشتري الكتاب بيشتريه، واحنا عارفين ان هو بيدعم القناة من خلاله. فاسأل الله عز وجل ان يبارك فيكم، وان شاء الله عز وجل يعني هنترك فرصة للإجابة على الأسئلة بعد أن نختم المحاضرة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة هنواصل الحديث عن دورة أصول العقيدة، وأسأل الله أن يعني يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله